أصبح البيت خاوياً علينا يا حمص. خاوياً؟ حمص جوعان. خذ أيها النهم. هل نسيتني يا سيد القاضي؟ كيف أنساك يا زرزور؟ لا أدري ماذا كنت أفعل من دونك. إنه لشرف عظيم أن أقوم على خدمتك. أشكرك يا أخي. من يقول إن سلمى الصغيرة تكبر وتتزوج وتصبح أما لطفلين؟ صفي الدين شقي. ماذا تقول؟ هل جننت يا حمص؟ حمص شقي. لعله يقصد صفي الدين حفيدي الذي أسموه على اسمي. هو بالفعل يحب اللعب. الأميرة صفاء أخته على العكس منه تماماً. فعلا هي رقيقة ومهذبة وهادئة الطباع مثل جدها الخليفة وجدها القاضي أيضا. كنت أريد اليوم أن أصحب الأولاد لزيارة أبي. هذه فكرة رائعة. لا تنسي أن تبلغي تحياتي لحماي العزيز حضرة القاضي. أفعل إن شاء الله. لقد أوحشني كثيراً. ليتك تقنعينه أن يمكث معنا بعض الوقت. حاولت مراراً ولكنه في كل مرة يقول إنه يشعر بالأرق إذا ما غير فراشه. أمي، متى تصففين شعري؟ أتحدث الآن مع أبيك. دعي وديدة تصففه لك. وديدة تصففه بشكل مضحك. ما رأيك أن يقوم ولي العهد بنفسه بهذه المهمة الخطيرة؟ لا يا أبي، هذا عمل النساء. يا لك من فتاة ذكية، تصر على تكليف من يصلح لأداء العمل. يا حضرة القاضي، لقد وجدت اللص يحوم بالقرب من مكان الجريمة. هذا ليس دليلاً على أنه السارق. سرق من قبل مرات عديدة ولديه سجل حافل بالجرائم في دفاترنا. كل هذا لا يكفي لأحاكمه. عليك أن تجد المسروقات بحوزته، أو أن يراه عدد من الشهود، أو أن يعترف هو بارتكاب الجريمة. بالتأكيد لن يعترف. صدقني يا حضرة القاضي، أنا واثق أنه هو السارق. من أين أتيت بهذه الثقة؟ هي عن معرفة وتأكد أم مجرد تخمين؟ في الحقيقة مجرد تخمين، ولكن لا يوجد ولكن. لن أحاكم رجلاً لمجرد الريبة أو الشك أو التخمين يا صاحب الشرطة. فهمت. سأتحرى الأمر أكثر وسأعود عندما تكتمل عناصر القضية. حاذر أن تسيطر على رأسك فكرة ما فتمنعك من رؤية الحق، وتذكر قوله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. انظري يا أمي، ماذا تفعل الخيول؟ إنها تشتاق لرؤية بعضها. حصان أبي ليل هو والد نجمة. سأرسم لوحة للخيول. أوحشني بيت سيدي القاضي. ألا يعجبك قصر الخليفة؟ قصر الخليفة عامر بأهله، ولكني قضيت عمري في هذا البيت الطيب وأؤثره على أي مكان آخر. وأنا أيضاً يا وديدة لا أشعر بالراحة إلا في هذا البيت البسيط. أما أنا فأوحشني جدي القاضي وحمص أيضاً. هيا نستبق إلى الباب، والفائز يطعم حمص الشطة الحمراء. لا يا أخي، حرام عليك. الطعام كان رائعاً يا جدي. بالهناء والشفاء يا حبيبتي. هل يمكنني أن ألعب مع حمص يا جدي؟ بالطبع، ولكن دون أذى. حمص دون حمص أذى. أبي، ما لي أحس بك مهموماً؟ كيف؟ ترحب بنا كعادتك، ولكن تبدو في حيرة شديدة. إنها مشاغل القضاء يا سلمى لا تنتهي. صاحب الشرطة يريدني أن أحاكم رجلاً بلا دليل لمجرد أنه لص قديم. ربما معه الحق في الحذر والاشتباه، ولكننا لا نحاسب الناس بالشبهة والتخمين، هذا ليس عدلاً. أنت تجتهد قدر طاقتك يا أبي ولا تقصر في شيء. عندي حل للمشكلة يا جدي، هل أقوله؟ طبعاً، ربما تخرج الحكمة من أفواه الصغار. تكلم يا حبيبي. أرى أن يؤخذ المتهم إلى السجن ويضرب بقوة إلى أن يعترف. ما هذه القسوة؟ قد يكون بريئا. أصبت يا صفاء، فما رأيك أنت؟ أرى أن نتركه لحاله ونعفو عنه حتى لو كان مذنبا. لا هذا عدل ولا هذا عدل. كيف هذا يا جدي؟ وما هو العدل؟ العدل يا أحبتي هو رد الحقوق استنادا إلى المعرفة واليقين. سأحكي لكم قصة جميلة عن العدل من كتاب الله. أنا بالطبع أعرف القصص كلها، سأحضر لكم شيئا من العصائر. هذه القصص جديدة يا سلمى، لم تسمعي بها من قبل. إذن بإمكان العصير أن ينتظر. القصة حدثت في عصر النبوة، وكان القاضي فيها هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومن فوقه قرآن يوحي به الملك جبريل. حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين، وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جاع أكثر الناس. قتادة يا زوجي الطيب، ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله؟ يا سهيلة، إنهم مثلنا لا يملكون شيئا، ولو كانوا يملكون طعاما لاقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أرى القدور تغلي فوق النار. لا يوجد بها غير الحصى. فهمت، يشعلون النار ليقنعوا الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم. الحمد لله على كل حال. قتادة، سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا، ويملك كذلك درعا من الحديد. نعم، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا. أعرف قصة الدرع، ما يعنيني الآن هو الطعام. أخجل أن أطلب منه يا سهيلة. كيف تخجل وهو عمك؟ ربما لا يملك الكثير كما تظنين. الشيء القليل أفضل من هذا الجوع. حسنا، سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق، كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل، وسيفهم بالتأكيد. أرجو ذلك يا قتادة، تصبح على خير. ما كل هذا يا رحيل؟ تمر وعسل ولبن. كسبت الكثير من تجارتك وقت الأزمة يا زيد، وهذا بركة الرب. كان أبي يقول دائما إن الطعام الكثير مهلكة للمال والصحة. ولكنه مات من التخمة. أقصد أننا نتعب طوال اليوم ونحتاج إلى طعام جيد. ليس إلى هذا الحد من الإسراف. الناس من حولنا في المدينة يهلكون جوعاً. تقصد أن يعطيهم ما يتبقى من الطعام؟ أجننت يا رحيل؟ إنهم مسلمون، هل نعطي طعامنا للمسلمين؟ كانوا يعطوننا في أيام الرغد. نأخذ منهم لا بأس، ولكن نعطيهم مستحيل. هذه خطيئة كبرى. هيا يكفي ما أكلته اليوم حتى لا تتعب معدتك. احفظ الطعام للغد. أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا. هذه الروائح يا طعمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد، أعوذ بالله منه جار السوء هذا. يا إخوتي في الله، دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير. ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكنية طعمة. اسمعوا يا أحبتي في الله، الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا، وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله. خير؟ أي خير يأتي وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز؟ من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله يا طعمة. ما الذي أتى بهذا الأوسي قتادة في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي ولم يرد علي السلام؟ انظر يا قتادة، لقد ثاقبوا الحائط وسرقوا ثروتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اهدأ يا عمي. سرقوا الدرع الغالية، لابد أن السارق من أعدائنا من الخزرج. لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه، لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج وأنقذنا من الفتنة. ومن يكون السارق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج. الأفضل أن أبلغ رسول الله. إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم. قد علم رسول الله أنني سارق الدرع. هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق. لم نقل لك أن تسرق يا طعمة، هذا خطأك أنت. ليس هذا وقت اللوم، أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت. معه حق، ستعيرنا قبيلة الأوس ما حيينا. وما العمل؟ ادفن الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي. أحسنت يا مبشر، سيتهم هو بالسرقة بدلا مني. ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق. هذا لن يحدث أبدا، أتريدني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت. ولا تبلغ بما عرفت. سأذهب أنا وأخذ معي رجلين بدلا من ياسر، وشهادة 3 رجال أفضل من شهادة رجل واحد. إذن أسرعوا فخير البر، عاجلوا. ما رأيكم فيما فعله طعمة وأهله من قبيلة الخزرج؟ أحسنوا صنعا، منعوا الحرب بين القبيلتين. ولكنهم سيكذبون، والكذب حرام. كذبة صغيرة أخف ضررا من القتال. ما رأيك أنت يا سلمى؟ لا أدري يا أبي، القصة عجيبة ومحيرة. ماذا جرى بعد ذلك؟ جرت أشياء كثيرة، ولكني أظن أن الوقت قد حان لنوم الصغار. نعم يا أبي، الوقت معك يمر في سرعة البرق. هيا قبلا جدكما، وغدا إن شاء الله يكمل لنا القصة. تصبح على خير يا جد. وأنت من أهلي يا حبيبي. تدفأ جيدا واحرص على صحتك. سأفعل إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.